ما فائدة التوحيد؟ التوحيد نجاة من الخلود والتأبيد في النار. ما هي أعظم الذنوب عند الله تعالى؟ الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ الشرك بالله هو أن تجعل إحدى العبادات لغير الله تعالى. ما هي أقسام الشرك؟ للشرك قسمان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما الشرك الأكبر؟ اذكر لي مثالا. الشرك الأكبر هو أن تعبد إلها غير الله، أو أن تشرك مع الله إلها آخر تجعل له نوعا من أنواع العبادة كالاستغاثة أو الذبح. ما نتيجة الشرك الأكبر؟ نتيجته الدخول في النار والخلود فيها. ما الشرك الأصغر وما مثاله؟ الشرك الأصغر ورد ذكره في الكتاب والسنة، وهذا الشرك لم يصل إلى حد الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان. لما أرسل الله الرسل؟ رسالة الرسل كلها واحدة، وهي عبادة الله وحده ونفي الشرك به سبحانه وتعالى. هل الله في كل مكان؟ كلا، حاشاه سبحانه وتعالى، بل الله في السماء فوق عرشه وفوق كل مخلوقاته. الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى، يرانا ويسمعنا. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى العبادة؟ العبادة هي كل فعل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اذكر لي بعضا من أنواع العبادة. أنواع العبادة كثيرة، منها الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات المشروعة. كيف نعبد الله؟ كما أمرنا الله ورسوله. ما أعظم حق بعد حق الله ورسوله؟ حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هي شروط قبول العمل؟ الإيمان بالله وحده، الإخلاص وهو العمل لله من غير رياء وسمعة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره دون بدعة وزيادة. هل يجوز لنا أن نعبد غير الله؟ لا، قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. كم إلها لنا؟ واحد، قل هو الله أحد. هل المسيح عيسى عليه السلام ابن الله؟ كلا، بل نبي الله ورسوله. لماذا لا نعبد غير الله؟ لأنه لا إله غيره. هل عند الدعاء ندعو غير الله؟ عند الدعاء لا ندعو إلا الله. هل نسجد لغير الله؟ لا نسجد إلا لله. هل أحد غير الله يعلم ما سيجري في المستقبل؟ لا يعلم الغيب إلا الله.